رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فهذه قراءة في صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري بشرح الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ومع كتاب الجهاد والسير. قال البخاري: باب فكاك الأسير. قال البخاري فيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قول الإمام البخاري: باب فكاك الأسير. ثم ذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني يعني الأسير. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة ببذل الجهد لفك أسر الأسراء، وذلك إما بالمفاداة بالمال، وإما بالمبادلة بأسر المشركين. فإذا كان هناك مال وجب على الناس أو وجب على ولي الأمر أن يخرج من بيت المال فداء هؤلاء الأسرى وأن يعيدهم إلى بلاد المسلمين، وهذا الأمر كما قال العلماء واجب على الكفاية. أما إذا كان بين المسلمين وبين المشركين حروب ووقع في أيدي المسلمين أسرى من المشركين، فهنا ينبغي عليهم كذلك أن يبادلوا هؤلاء بهؤلاء. الشاهد: النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكوا العاني وأطعموا الجائع وعوضوا المريض. هل إطعام الجائع واجب أو ليس بواجب؟ فرض على الكفاية أو واجب كفائي. يعني إيه واجب كفائي؟ يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن بقية الأمة. أما إذا قعد المسلمون جميعا وتركوا الجائع ولم يطعموه أثموا جميعا. وعود المريض، هل عيادة المريض واجبة أو ليست واجبة؟ مين يقول ليست واجبة؟ ما الدليل أنها ليست واجبة؟ الدليل، ما الدليل؟ يا محمد، واجبة؟ ما الدليل؟ قال: كان رسول الله يأمرنا الامر في الحديث يدل على الوجوب او لا يدل على الوجوب؟ ايه اللي صرفه عن الوجوب؟ اللي صرفه عن النزول؟ طيب، يعني دليل على ايه؟ على النزول؟ نعم، مين من علماء انه قال على الوجوب؟ من من علماء قال ان عادة المريض واجبه؟ طيب، هل انت اذا سمعت باي مريض تذهب تعوده؟ بتذهب تعوده تبقى اسف. مش انت بترى بزور يبقى اسف. نعم الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عنه انه كان يتتبع المرضى لعيادتهم، ولم يعلم انه صلى الله عليه وسلم كان اذا مرض الرجل لا بد ان يذهب اليه. بل في الحديث ان ابنه للنبي صلى الله عليه وسلم ارسلت اليه صلى الله عليه وسلم ان ابني احتضر، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى، فاقسمت عليه ان ياتي فذهب النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان هذا واجبا لذهب النبي صلى الله عليه وسلم من اول مر. فالشاهد ان عياده المريض ليست واجبه. نعم. وهذا الحديث دليل من ادله القائلين ان دلاله الاقتران ضعيفه، ففك العاني واطيب جائع قلنا هذا من فرائض الكفايه، لكن عياده المريض ليست من ذلك. نعم. قال البخاري حديث الآخر حديث أبي جحيفة قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله عز وجل؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. إيه هي النسمة؟ ما هي النسمة؟ كل نفس يعني خلق. كل نفس. كل نفس. نعم. ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل. إيه هو العقل؟ الدية. العقل هو الدية. ولماذا سميت الدية عقلا؟ نعم. نعم، لأن الدية تكون من الإبل، فكان أهل المقتول أو أهل القاتل يأتون بالإبل ويعقلونها أي يربطونها في دار المقتول، فلذلك سميت الدية عقلا. وفكاك الأسير أو وفكاك الأسير أيهما أصح؟ كلاهما. وأن لا يقتل مسلم بكافر، وأن لا يقتل مسلم بكافر، يعني المسلم إذا قتل كافرا لا يقتل به. وهل الكافر هنا هو الكافر الحربي أم الكافر الذمي؟ الذمي ولا الحربي؟ الذمي. طيب، هل المستأمن يدخل في هذا أم لا؟ يدخل. لا يقتل به ولا يقتل به؟ فلا يقتل به. يعني لو أن مسلما قتل مستأمنا هل يقتل المسلم بالمستأمن؟ نعم. فين الكلام ده؟ فين وريني كده؟ المستأمن بالإجماع، المستأمن بالإجماع لا يقتل به المسلم بالإجماع، مش رأي لا يقتل، لا يقتل. أنت تقول جمهور ولا الحنفية، ما في الحنفية ما خالفوش في ذلك، الحنفية خالفوا في الذمية. يا أخي بطل بقى اسكت. أنا بقول لك فين أنت ما قلت معيشها، كنت أقول لك إيه الرأي اللي عندك. اختلف العلماء في مسألة قتل المسلم بالذمي، إذا قتل المسلم ذميا هل يقتل به أو لا؟ فهذا الحديث دليل الجمهور أن المسلم إذا قتل ذميا لا يقتل به، وقاسوا ذلك على ما أجمعوا عليه في المستأمن. فالإجماع لا خلاف بين العلماء إن المستأمن إذا قتله المسلم لا يقتل به كذلك. فقالوا وهذا كافر وهذا كافر، لكن هذا الحديث صريح للمسلم لا يقتل بالكافر سواء كان ذميا أو ليس ذميا. وأما الحنفية فقالوا يقتل المسلم بالذمي، واستدلوا بحديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن آثار عن بعض الصحابة. نعم. قال البخاري باب فداء المشركين. قال البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إذا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال لا تدعون منها درهما. قال البخاري وقال إبراهيم بن طهماء عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين فجاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة، فقال خذ فأعطاه في ثوبه. قال البخاري حدثني محمود قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في أسار بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول. نعم. أما باب فداء المشركين ذكر فيه حديث أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءه، فقال لا تدعون منه درهما. متى كان هذا؟ متى كان هذا محمد؟ في بدر. كان هذا في بدر لما وقع العباس في الأسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعون منها درهما أي من فدائه. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين فجاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال خذ فأعطاه في ثوبه. ما معنى الحديث يا محمد؟ حدثنا أن العباس حينما أتي بمال من البحرين جاء كان العباس رضي الله عنه فادى نفسه في أول الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الصحابة يتركون هذا فداء هذا المال، ولذلك الصحابة أدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن لابن أختنا ولم يقل لعمك، هذا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفض ذلك في أول الأمر حتى لا يكون هناك محاباة في الدين. ثم بعد ذلك لما جاءه العباس وقال إني فديت نفسي وعقيلا بهذا المال وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. الحديث الأخير عن محمد بن جبير عن أبيه وكان جاء في أسار بدر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، أين الشاهد منه؟ وكان جاء في أسار بدر. نعم. تفضل. قال البخاري باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان. قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس عن إياس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه، فقتله فنفله سلبه. الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان، من هو الحربي؟ من هو الحربي الكريم؟ هو الرجل من المشركين الذين بينه وبين المسلمين حرب قائمة. فإذا دخل الحرب بلاد المسلمين إما أن يدخل بأمان فيكون اسمه إيه؟ مستأمن. فإذا خرج عاد حربيا مرة أخرى، وإما أن يدخل في عهد، في عهد أن يكون بين المسلمين وبين قومه عهد لمدة معينة، فإذا دخل في خلال هذه المدة فإنه فعال ولا يقتل. أما الذمي الذي يقوم الذي يقيم بين ظهران المسلمين، يعني في فرق بين الذمي، الذمي ده اللي عايش في بلاد المسلمين ويحكم بالإسلام، الحربي اللي بينه وبين المسلمين حرب لكن في فترة ناخد فيها هدنة، فخلال الفترة ديت هو داخل، يبقى الآن فترة العهد محدش يجي يقتله ولا حد يجي جنبه. أما إذا كان مفيش فترة ولا عهد ودخل بعقد أمان عشان يتاجر عشان يوصل رسالة عشان كذا كذا، طول ما هو في الفترة ديت ومعنا الأمان حتى ما يخرج يبقى في أمان من المسلمين، محدش يهيجه ولا حد يقتله. إذا خرج بره بلاد المسلمين يبقى رجع مرة أخرى حربيا. وكذلك العهد والأمان قد ينقض في بلاد المسلمين بشروط، يعني إذا أتى ما يخالف العهد أو ما يخالف العقد في بلاد المسلمين فإنه ينقض، ولكن الذي يحكم أنه نقض أو لم ينقض ولي الأمر وليس كل أحد. نعم محمد. العذر. نعم. لا لا لا، مسلم لا يقتل بالكافر. نعم. ايه له ليه؟ نعم. قال البخاري: باب يقاتل عن اهل الذمه ولا يسترقون. قال البخاري: حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال: وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلف إلا طاقته. أي نعم، هذا عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأهل الذمة. قال: وأوصيه، يوصي من؟ يوصي الخليفة من بعده، أو يوصي ولي الأمر، أو يوصي الأمير. فأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم لا يكلف إلا طاقته. يعني الذمي إذا التزم شروط الذمة المعروفة فإنه يوفى له بعهده، ومن جملة ذلك حماية المسلمين لهم، ومن جملة ذلك أنهم لا يفرض عليهم في الجزية إلا ما يطيقون دفعه. يعني إذا كان واحد فقير لا يكلف إلا ما يطيق، حتى إن بعض العلماء قالوا تسقط عنه إذا كان يجدها وهكذا. فهذا عهد عمر رضي الله عنه. جزاكم الله خير. سيد يسأل يقول: يجوز